ما ورد فيه ما يدل على ذلك. نعم الاصل تطهير بالماء، اذا عرفت البقعه اللي فيها البول صب عليه الماء فكافره بالماء كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم، كما امر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.